بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن إمامة حكم إمامة المرأة للرجل يا عبد الله على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا أن إمامة المرأة للرجل لا تجوز، واستدل بهذا الحديث ولكن لا يصح الاحتجاج به. القول الثاني أنه يجوز إمامتها في النوافل في الفرض في الفرائض والنوافل المطلقة، واستدل بحديث وهذا القول قال به الإمام الطبري وأبو ثور والإمام المزني وأبو ثور. القول الثالث أنه يجوز إمام أن تأم الرجال في النوافل دون الفرائض إذا كانت هي الأقرب، ولكن بشرط أن تكون خلفه. والراجح أنه لا يجوز مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب النساء في أن يصلينا في خلف الصفوف هذا يدل على أنه لا يجوز إمامته. طيب جواد، حكم إمامة الفاسق، أنت اسمك جواد ولا وش اسم؟ عزيزي عزيزي. ما اسمك؟ إمامة الفاسق للمؤمن حكمه. والراجح وعلى القول بالجواز يكون مباح ولا مكروه؟ مكروه. أحسنت. طيب أحسنت، جيد. حكم تسوية الصفوف؟ الراجح الوجوب مع عدم البطلان. طيب الأخ، تسوية الصفوف تحصل بثلاث عناصر. العنصر الأول ما اسمع، بمعنى أن لا يبقى فراغ في الصف الأول. الثاني بمعنى المراسة، قصدك تسوية الصف، ومعنى تسوية الصف أن يكون على سمت واحد يعني اعتدال واحد. والدليل ممكن نرصها ولا تصير على سمت واحد ولا ما يمكن؟ التسوية تكون بالأعقاب، صحيح. طيب الدليل، هو ذكر الحكم، الدليل طيب صحيح. يا خالد، ايش معنى خير الصفوف شر الصفوف؟ ايش معنى شر الصفوف؟ اقلها اجرا وفضلا، بناء على هذا هل في الصفوف شر؟ طيب أحسنت، ذكرنا عدة عناصر لخيرية الصف الأول، أسباب ما هي؟ أحسنت، هذا آخر حديث. طيب إذا صلت النساء جماعة منفردات مثل ما يحصل الآن في المدارس وفي كلية البنات فخير صفوف النساء؟ منفردين القول الأول صحيح. طيب الأخ صالح أنت اسمك، إذا صلت النساء جماعة فهل يشرع لهن التسوية أو التسوية خاصة بالرجال؟ بدليل بدليل قوله خير صفوف النساء، شوف احنا اخذنا الفائده هذه من هذا اللفظ، معناته ان النساء اذا صلينا جماعه يجب تكون صفوف متراصه متساويه. احسنت، فقره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى آخره. هذا الحديث فيه فوائد. فائدة الأولى أن المأموم يجب أن يشرع أن يكون عن يمين الإمام، فالمشروع أن يقف المأموم عن يمين الإمام إذا لم يكن معه آخر، وهذا القدر المشروعية محل إجماع، أجمعوا على أنه يشرع هذا العمل لمن صلى منفردا مع الإمام، يعني لمن صلى وحده مع الإمام بحيث يكون الإمام ومأموم، لكن اختلفوا في حكم الوقوف عن يمين المأموم عن يمين الإمام على قولين. القول الأول أن هذا الموقف واجب، وأنه يجب أن يكون عن يمين الإمام وجوبا، فإن لم يفعل بطلت صلاته. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابن عباس ونقله إلى الجهة اليمنى، مع ما في هذا النقل من التحريك داخل الصلاة، ومع ما فيه من جعل المأموم ولو لفترة يسيرة منفردا خلف الصف، مع هذا كله نقله النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على الوجوب. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا في أكثر من موقف مع ابن عباس ومع جابر ومع غيرهما، مما يدل على تأكد هذا الأمر عنده صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن هذا الموقف موقف مشروع على سبيل الاستحباب لا الوجوب. واستدلوا بأمرين: الأول أن مجرد الفعل منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وهذا فعل فقط. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس حين دخل في الصلاة وهو عن يساره، وهذا القول هو الراجح. وكما ترون الذين اختلفوا استدلوا جميعا بحديث ابن عباس، كل واحد يستدل بجهة من حديث ابن عباس. وأنا في الواقع أقول هذا القول هو الراجح وهو الأقوى، ومع ذلك أشعر أن المسألة تحتاج إلى يعني أكثر جمع. ما في هذه المسألة ما فيها أدلة كثيرة ونصوص واضحة، لكن أشعر أنها تحتاج إلى جمع لآثار الصحابة حتى ننظر كيف فهموا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، هل فهموه على سبيل الوجوب أو لا. لكن من حيث النظر في الأدلة والخلاف المذكور اللي يذكرها للعلم، الراجح أنه ليس على سبيل الوجوب، لكنه على سبيل المشروعية المتأكدة جدا بدليل تحريك النبي صلى الله عليه وسلم له داخل الصلاة. من فوائد هذا الحديث جواز مبيت الرجل مع أهله بوجود صبي مميز، لأن ابن عباس كما تعلمون جاء وبات عند خالة ميمونة وفي غرفة واحدة هو والنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. من فوائد هذا الحديث جواز التعليم داخل الصلاة، يجوز للإنسان أن يمارس عملية التعليم داخل الصلاة بشرط أن يكون التعليم بأمر يتعلق بالصلاة، يعني ما يعلمه أمور أخرى ولا يعلمه أمور تتعلق بالصلاة غير مسألة التي حصل ما يوجب التعليم فيها، حصل ما يوجب التعليم فيها، وإنما يقيد بهذا الأمر أنه لا بأس أن نعلمه بشرط أن يكون بأمر يعني بأمر يتعلق بنفس العبادة الآن. فمثلا لو أن مصليا شبك أصابعه داخل الصلاة على القول بكراهة التشبيك، لا بأس أن أقوم أنا وأفصل أصابعه، ما في بأس، أعلمه أن التشبيك مكروه داخل، إذا كان مكروه قبل الصلاة ففي الصلاة من باب أولى، وهكذا كل شيء يتعلق بالصلاة. من فوائد هذا الحديث أن المأموم إذا كان وحده مع الإمام فإنه يصف بحذائه بدون تقدم ولا تأخر. أخذ هذا من إطلاق الحديث، فإن ابن عباس أخبر أنه صف بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتقدم ولم يتأخر رضي الله عنه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدم ولا بالتأخر، وهذا هو الصحيح. والقول بأنه يتأخر شيئا قليلا قول ضعيف جدا، لأن الصلاة مبناها على التوقيف ويحتاج هذا الحكم إلى دليل واضح. من فوائد هذا الحديث أن تحريك الإمام للمأموم أو تحريك المأموم للمأموم لشيء فيه مصلحة الصلاة لا يعد إخلال بتسوية الصفوف. فمثلا جذب المأموم ليقترب أو تقديمه أو تأخيره هذا ليس من الإخلال ولا من الحركة المنهي عنها، لأن المقصود بذلك تسوية الصف أو تحقيق مصلحة أخرى للصلاة، مثل أن ينقل المأموم الفرد من جهة اليسار إلى جهة اليمين. من فوائد هذا الحديث أن وجود المأموم خلف الصف لوقت يسير منفردا لا يؤدي إلى بطلان صلاته، فهذا ابن عباس بقي منفردا خلف الصف برهة وهي مدة انتقاله من اليسار اليمين، ومع ذلك لم تبطل صلاته، بل فعل هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث جواز هدم المسجد الصالح للاستعمال لبناء مسجد آخر أنفع منه. وجهه صحيح، يعني في الجملة صحيح حسنت، يعني وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل ابن عباس من اليسار إلى اليمين، ونحن نقول أن هذا النقل مندوب وليس واجبا، أليس كذلك؟ فإذا يجوز أن نهدم المسجد، لأن ابن عباس كان تصلح صلاته، بالإمكان إبقاؤه يصلي في هذا المكان، فإذا يجوز أن نهدم المسجد ونبنيه، لأن هذا الحديث أصل لأصل آخر، وهو جواز تحصيل مصلحة أكبر مع بقاء المصلحة الأولى وإمكانية الاستفادة منها، وهذا صحيح، وهذا مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد صرح في مواضع بجواز هدم المسجد مع إمكانية الانتفاع به وبناء مسجد آخر لأحد سببين، أما أن تكون رغبة جماعة المسجد أو لأجل أن يكون المسجد المبني الآخر الجديد أنفع وأكبر. من فوائد هذا الحديث صحة نية الإمامة أثناء الصلاة، لأن ابن عباس قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرع وكبر ودخل بنية الانفراد، فيجوز أن ينوي الإنسان الائتمام في أثناء الصلاة. من فوائد هذا الحديث فضل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حرصه على العلم، نباهته رضي الله عنه وأرضاه، دقته في نقل ما حصل تلك الليلة، كل ما حصل تلك الليلة، نباهته أنه عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وأثناء ما هو يتوضأ ويهم بدخول الصلاة أظهر أنه كان نائما حتى لا يدخل حرج على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في الحقيقة في تلك الليلة مثال للشاب الذكي الذي يحسن التصرف ويحسن جمع المعلومات ورصد السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. لو كان يمكن غير ابن عباس ممكن هكذا الليل ينام وخلاص، يعني مع أنه في بيت النبي المفروض أنه ما ينام، يستفيد من هالفرصة كيف سيصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة وتشريع في النوم والقيام وكل شيء. لكن ابن عباس شخص نبي، يعني فعلا رصد تلك الليلة، إذا رجعت اقرأ الحديث كامل في الصحيح ستجد أنه رصد دقيق رضي الله عنه، وكان حريص على معرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيصنعه ولا نام، جلس ينتظر، يعني شاب نبيه. طيب نعم، الحديث التالي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه حديث صحيح مخرج في الصحيح فلا إشكال فيه. فيه فوائد: الفائدة الأولى جواز صلاة النافلة النهارية جماعة أحيانا في النهار لسبب، وتقدم الكلام عن هذه المسألة. الفائدة الثانية جواز مصافة الصبي الذي يفهم الصلاة، واستدل أصحاب هذا القول بهذا الحديث الذي معنا، واستدلوا بحديث عمر بن سلمة رضي الله عنه، فإنه إذا جاز أن يكون الصبي إماما فالمصافة معه تجوز من باب أولى. القول الثاني: تجوز مصافة الصبي في النسل دون الفرض، أما عدم جوازها في الفريضة فلأن الصبي قد يدخل في الصلاة على غير طهارة، وهذا يؤدي إلى أن يكون المأموم الذي هو مصاف للصبي منفرد خلف الصف فتبطل صلاته. وأما صحتها في النافلة فلهذا الحديث، فلهذا الحديث. والراجح والله أعلم جواز مصافة الصبي في النافلة والفريضة لهذا الحديث، والأصل المعمول به أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل، ولا دليل هنا، ولا دليل يدل على التفصيل أو التفريق بين النافلة والفريضة. من فوائد هذا الحديث جواز مصافة الصبي وإن لم نتأكد أنه على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ولم يسأل أهل البيت هل هذا اليتيم على طهارة أو ليس على طهارة، فالأصل التسهيل في مثل هذا الأمر لمثل هذه الأحاديث. ويمكن أن يقال بل لا يصاف الإنسان الصبي إلا وقد تيقن أنه على طهارة، لأن مصافة الصبي لا تعلم طهارته مع العلم أن الأصل في الصبي الطهارة أو عدم الطهارة. عدم الطهارة، إذا كان الأصل فيه عدم الطهارة فنقول هذا الحديث يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنس كانوا يعلمون أنه على طهارة. واضح؟ أي الاستدلالين أقوى؟ الأول، لماذا؟ صحيح، الظاهر أن الاستنباط الأول من الحديث أصح، وأنه لا يلزم أن نسأل عن حال الصبي، وعلى هذا عمل الناس أليس كذلك؟ أو عمل الناس على التأكد، عمل الناس على هذا يصفون الصبي من غير أن يسألوا عن هل توضأ، لا سيما إذا كان صغيرا. من فوائد هذا الحديث أن المأموم إذا كان أكثر من واحد فإن موقفهم خلف الإمام، لأن أنس واليتيم وقفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب الجماهير وحكي إجماعا أنه يقف الاثنان خلف الإمام. القول الثاني أن السنة إذا كان معه اثنان فقط أن يقف واحد عن يمينه وواحد عن شماله، وذهب إلى هذا القول ثلاثة فقط من بين سائر الأمة: ابن عباس وعلقمة والأسود فقط. أنا لا أذكر أن أحدا ذهب إلى هذا المذهب غير هؤلاء الثلاثة. الدليل أن ابن عباس رضي الله عنه أن ابن مسعود صلى بهما فوقف بينهما، ولما انتهت الصلاة قال هذه السنة، وهذا صريح من ابن مسعود أن هذه السنة. الراجح مذهب الجماهير، لكن حديث ابن مسعود يحتاج إلى جواب، لأنه كيف مثل ابن مسعود عالم من علماء الصحابة كيف يقول هذه السنة؟ أجابوا بعدة أجوبة. الجواب الأول أنه منسوخ، لأن ابن مسعود قارن مع هذه السنة سنة أخرى وهي أن التطبيق، وهذا منسوخ في المدينة نسخ، مما يدل على أن هذه الصفة أيضا كانت في مكة ونسخت في المدينة. القول الثاني، وهذا فيه إشكال، هذا الجواب فيه إشكال لأنه ما يعلم التاريخ، و الجزم بالنسخ بمجرد التقريب والتشبيه لا يصح. الثاني أن ابن مسعود فعله لبيان الجواز، ليدل على أن هذا الفعل جائز فقط، وهذا الجواب أيضا فيه ضعف، لأن الظاهر من صنيع ابن مسعود أنه كان يرى أن هذه هي السنة. الجواب الثالث أن ابن مسعود فعل هذا لأن علقمة كان صغيرا، وكان لا يرى مصافة الصبي فجعلهم على هذه الصفة. الجواب الرابع أن ابن مسعود فعل هذا لأنه فاتته صلاة الجمعة فما أراد أن يظهر بصيغة صلاة الجماعة في يوم الظهر في يوم الجمعة، ما أراد أن يرى يصلي جماعة في يوم الجمعة. وهذا الجواب تبناه الإمام أحمد، بل صنع فاتتهم صلاة الجمعة هو واثنين من أصحابه فصلى بهم على هذه الصفة، وحمل حديث ابن مسعود على هذا المحمل أنه أرادوا أن ابن مسعود أراد أن لا يظهر بمظهر من يصلي الجماعة. وهذا الجواب جيد، هذا الجواب جيد، لكن يشكل عليه أن ابن مسعود كان يقول أن هذه السنة، ولا يمكن أن نقول هذه السنة في من ترى فاتته الجمعة، كيف هذه السنة يعني فيه؟ إلا أن يكون مراد هذه السنة بالتطبيق، وأما الصلاة بين علقمة والأسود فلا تدخل في قوله هذه السنة. على كل حال هذا الجواب من الإمام أحمد جيد، ولعله وقف على بعض الروايات عن ابن مسعود تدل على أنه صنع هذا بسبب فوات الجمعة، لأنه يبعد أن الإمام أحمد يعني يقول هذا تفقها، يصعب هذا، يصعب أنه يقول أتوقع أنهم فاتتهم الجمعة وأنهم واضح ولا لا، فيه بعد. فإذا لابد أن يكون يعني أدرك هذا من خلال الرواية، في بعض الروايات مثلا أنه يعني ابن مسعود صنع هذا لفوات الجمعة، وهذا القول على كل حال هو أقرب الأقوال. من فوائد هذا الحديث أن موقف المرأة خلف الصف وإن كانت منفردة وإن كانت مع من هم محارم لها، فتقف خلف الصف مطلقا. من فوائد هذا الحديث أن من صف هو وامرأة خلف الإمام فصلاته صلاة منفرد خلف الصف، لأن مصافة الإمام مصافة المرأة لا ليس لها اعتبار، فكأنه صلى منفردا. من فوائد هذا الحديث تحريم مصافة المرأة للرجال، فلا يجوز أن تصف مع الرجال، فإن صفت معهم ففي حكم الصلاة خلاف. بالنسبة لصلاة المرأة صحيحة باتفاق الأئمة الأربعة، يعني إذا صلت المرأة بجوار الرجال فصلاتها هي صحيحة باتفاق الأئمة الأربعة، صلاة من حول المرأة عن يمين المرأة وعن شمال المرأة فيه خلاف، فيه خلاف. القول الأول أنه لا يصح، لا تصح صلاتهم لأنهم صلوا بجوار من لا تصح مصافته، لا للانفراد لأنهم مجموعة من الرجال، لكن لأنهم صفوا مع من لا يصح أن يصفوا معه. القول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان هناك مقدرة على عدم الصف معها، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي جواره زوجاته رضي الله عنهن، وهذه صلاة بجوار امرأة وإن كانت ليست في الصلاة، لكن تعطي دلالة على أن مجاورة المرأة أثناء الصلاة لا تؤدي إلى البطلان. وفي الحقيقة الاستدلال بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أزواجه استدلال ضعيف، لأن هذه ليست مصافة أصلا، إنما رجل جالس في بيته مع محارمه، لكن مع ذلك الصواب صحة الصلاة، لأنه لا يوجد في النصوص ما يدل على بطلان صلاة الرجل إذا صلت بجواره امرأة، البطلان يحتاج إلى دليل، فهي آثمة إذا كانت فعلت هذا باختيارها بدون جهل، وهو صلاته صحيحة مع الإثم إذا كان يستطيع أن لا يصف بجوارها، يعني مع السعة وإمكان التفرق وتفادي هذا الصف. نعم اقرأ الحديث الذي يليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. نعم، هذا الحديث حديث أبي بكرة وركوعه قبل الصف حديث مهم، فيه مسائل مهمة. أولا، هذا الحديث من الأحاديث التي استدركها الدارقطني على البخاري في كتابه التتبع، ورأى أنها لا تصح. بناء عليه اختلف أهل العلم في هذا الحديث وإن أخرجه البخاري هل هو صحيح أو ضعيف. سبب الاختلاف، هذا الاختلاف مبني على مسألة أخرى، وهي هل الحسن سمع من الصحابي الجليل أبي بكر أو لا. هذه مسألة محل خلاف، هل سمع ولا لا. القول الأول أنه لم يسمع، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، منهم أحمد والدارقطني وابن معين وغيرهم أكثر أهل العلم، واستدلوا بدليلين. الأول أن هذا الحديث روي عن الحسن مرسلا، مما يشير إلى أنه لم يسمعه من أبي بكر. الثاني أن هذا الحديث روي عن الحسن عن أبي بكر وبينهما واسطة، الأحنف بن قيس، ومجيء راوي واسطة في بعض الطرق ورواية الحديث بدون هذه الواسطة في بعضها الأخرى دليل على أنه لم يسمع، أو قرينة على أنه لم يسمع. القول الثاني أن الحسن سمع من أبي بكر، وتبنى هذا القول علي بن المديني، والظاهر أن البخاري يعني تبعه ورضي قوله، تبعه قناعة ورأيا ورضي بقوله، فأخرج الحديث في الوقت في صحيحه. وهؤلاء استدلوا بدليلين. الأول أنه صح أن الحسن دخل على أبي بكر في مرضه الذي مات فيه. الثاني أنه صح عن الحسن أنه صرح بالسماع عن أبي بكر في حديث إصلاح الحسن بينه وبين معاوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا الحديث صرح الحسن أنه سمعه من أبي بكر. الراجح أنه سمع، الراجح أنه سمع، والحافظ ابن رجب يميل إلى أنه لم يسمع، كأنه يميل إلى رأي الجمهور. وبطبيعة الحال تعرفون أنتم أن الإمام أحمد والدارقطني يعرفون أنه قال في البخاري سمعت أبا بكر، ويعرفون يعني أدلة القول الثاني يعرفونها، مع ذلك لم يروا أنها كافية في إثبات السماع، ومن هنا ذهبوا إلى عدم السماع. لكن البخاري وابن المدينة رأوا أنها كافية، وأنها يعني تثبت هذه القضية. الراجح أنها كافية، وإن كنت لم أرى في بحث المتقدمين تعمق، ربما يحتاج البحث وقت أوسع، لماذا لم يعتد أصحاب القول الأول بالأحاديث التي ظاهرها السماع؟ هم لا يتركون هذا إلا لسبب، ما دام فيه ظاهر السماع، أسانيد ظاهرها أنه سمع، لا يتركونه إلا لسبب. ربما يكون السبب فقط أن الحسن كان يجعل بينه وبين أبي بكر راوي فقط. إن كان هذا هو السبب فقط كما هو ظاهر الخلاف المحكي، فقول البخاري أصح، لأن كون الراوي يجعل بينه وبين الراوي رجل آخر هذا لا يعني أنه لا يسمع منه، ربما سمع الحديث منه ومن هذا التابعي، أو ربما سمعه من الواسطة ثم سمعه من الصحابي، لأن عندنا تصريح يقول سمعت من أبي بكر، هذا التصريح لا يمكن أن ننتقل عنه إلا بشيء واضح. والخلاصة أن الراجح إن شاء الله أنه سمع. من فوائد هذا الحديث صحة صلاة المنفرد خلف الصف، فإن أبا بكر رضي الله عنه أبا بكر ركع قبل الصف وبقي فترة وهو منفرد ثم دخل في الصف، وسيأتي تحرير هذه المسألة في الحديث التالي. من فوائد هذا الحديث أن من أدرك الركعة مع الإمام صحت صلاته، وإن لم يدرك قراءة الفاتحة، وإن لم يدرك القيام مع الإمام. وإلى هذا ذهب يعني جملة العلماء، بل قال الإمام أحمد: لا أعرف مخالف من أهل الإسلام، لا أعرف مخالفا من أهل الإسلام في هذه المسألة. حكي إجماع الناس كلهم على هذا القول. القول الثاني للإمام البخاري، وذهب إليه أيضا ابن خزيمة والظاهرية، وتلاحظ أنهم كلهم مش فيهم، لا مو متأخر، لكنهم بعد الإمام أحمد، يعني كأنه حكى هذا الإجماع قبله. هؤلاء ذهبوا إلى عدم صحة الصلاة إذا لم يدرك القيام والقراءة. واستدل هؤلاء بأمرين: الأول أن الإجماع المحكي عن الصحابة أو القول المحكي عن جمهور الصحابة إنما هو محكي عن الصحابة الذين لا يرون وجوب الفاتحة، أما الذين يرون أن قراءة الفاتحة واجبة فهم لا يصححون الركوع، إدراك الركعة بإدراك الركوع، مثل أبي هريرة. طبعا هذا الكلام كله للبخاري، لأن يعني أصلا البخاري هو الذي تبنى هذا القول. والصحيح أنه لا يثبت عن أبي هريرة أنه لا يصحح إدراك الركوع، عنه روايات أخذ ببعضها البخاري. الدليل الثاني، قال البخاري: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن هذا العمل وقال لا تعد، قال لا تعد. ومذهب البخاري مذهب كما قال الحافظ ابن رجب مذهب شاذ، بل إنك تلمس بكلام ابن رجب يعني كأنه استكثر على البخاري هذا القول، مع أن والحقيقة أنه يعني أنا أعجبت بشخصية ابن رجب في بحث هذه المسألة، لأنه كان عنده قمة التجرد العلمي مع شدة محبته للبخاري وقناعته به، لأنه في هذه المسألة قال هذا يعني شذوذ ومخالفة لأهل العلم، وقال يعني ما يشير إلى أن أدلة البخاري فيها تكلفات وفيها خروج عن الظواهر، وصار يجيب يعني كأنه يجعل البخاري ينازع في مسلمات، فحاققه في البحث جدا، لأنه يرى أنه ما كان ينبغي له أن يذهب هذا المذهب. والسبب بأن البخاري ذهب إلى هذا المذهب مذهبه في الفاتحة، مذهبه في الفاتحة. الخلاصة أن هذا القول شاذ كما قال ابن رجب، وأنه ضعيف جدا، وإن ذهب إليه بعض الناس فهو قول لا ينبغي يعني الركون إليه بعد حكاية واحد مثل الإمام أحمد للإجماع. بقي على البخاري أن يجيب عن حديث أبي بكر، أجاب عنه بأمرين: الأمر الأول أنه ليس في حديث أبي بكر ما يدل على أنه اعتد بالركعة رضي الله عنه، وأجاب ابن رجب عن هذا بقوله: هذا نزاع في مسلمات. الثاني أنه نهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعد، والجواب أن النهي هنا ليس للعود وإنما لأمر آخر سيأتي الآن في الفائدة. والراجح كما قلت أنه يعتد بالركعة وإن لم يدرك الفاتحة والقراءة والقيام. من فوائد هذا الحديث جواز أن يصنع المصلي كما صنع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. وإلى هذا ذهب الجماهير على أن هذا الفعل لا بأس به، القول الثاني أنه لا يجوز للإنسان أن يركع قبل الصف، واستدل هؤلاء بالنهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الصحيحة: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني إلى هذا الفعل. الجمهور أجابوا عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن معنى قولي ولا تعود يعني إلى الإسراع، هذا فيه ضعف، لأن الكلام بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان عن كونه يركع قبل الصف. الثاني أن قوله لا تعد يعني للتأخر عن الصلاة، وهذا أبعد من الأول، لأن الحديث ليس في هذا الأمر. هكذا أجاب الجمهور، ويظهر لي والله أعلم، ولا أدري هل ذكره أحد، إذا كان ذكره أحد فهو مما يقوي البحث، يظهر لي أن الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يفعل هذا الفعل، لكن للكراهة وليس للتحريم، بدليل أنه لم يأمره بالإعادة. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أمر بأمر للوجوب أمر بإعادة الصلاة. القول الثاني أنه إن كان بعيد عن الصف يجوز، وإن كان قريبا من الصف جاز، وإن كان بعيدا فإنه لا يجوز. القول الرابع والأخير أنه إن كان بجهل، فإن لم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا العمل، فيجوز وصلاته صحيحة، وإن كان مع العلم فإنه لا يجوز. والصحيح أنه يجوز، لأنه منقول عن الصحابة، ويكون النهي هنا للكراهة بدليل عمل الصحابة وعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالإعادة. والتفريق بين الجاهل وعدم الجاهل ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنفرد خلف الصف أن يعيد الصلاة وإن كان جاهلا. ومن هنا أنا أقول يظهر لي من خلال مجموع النصوص قاعدة والله أعلم بصحتها، أن العمل، أن المصلي إذا أخطأ في الصلاة خطأ ترك واجب أو فعل محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة جاهلا أو عالما مهما كانت حاله، ما دام في الوقت، ما دام في الوقت. وأنه إذا أخطأ الإنسان وخرج الوقت فإنه لا يؤمر بالإعادة جاهلا كان أو عالما. وهذه القاعدة يعني ظهرت لي من خلال النصوص. هنا النبي صلى الله عليه وسلم المنفرد خلف الصف أمره أن يعيد وهو جاهل، والمسيء صلاة أمره أن يعيد وهو جاهل. لماذا؟ لأن كانت الإعادة داخل الوقت، بخلاف الأخطاء الأخرى التي بلغت النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروج الوقت، مثل قصة عمر ومثل المستحاضة وحديث أخرى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بإعادة الصلاة، فإذا خرج الوقت لا يعيد الإنسان الصلاة. من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس بترك المصلي يكمل صلاته وإن أخطأ. تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته لم يأمره بقطع الصلاة، تركه إلى أن انتهى، مع أنه كان يأتي بمبطل للصلاة. هنا كذلك كان يأتي بما لا يجوز وتركه، فالتوجيه يكون بعد فراغ المصلي من الصلاة، سواء كانت الصلاة صحيحة أو باطلة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.